بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. نبدأ بهذه الأبيات الجميلة في هذا الباب، باب ظن وأخواتها. يقول ابن مالك رحمه الله: انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجى درى وجعل اللذ كاعتقد، وهب تعلم والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. طبعا لا تهم هذه، وإنما فقط للاستشهاد في موضوع درسنا لهذا اليوم. هذا الدرس الجديد نتعرف على نوع من أنواع النواسخ، وهو ظن وأخواتها. هذه ظن وأخواتها تسمى بأفعال القلوب، يعني هناك من يقول عن ظن وأخواتها بأنها أفعال القلوب، وذلك لأن غالبها يتعلق بالقلب، يعني محله القلب. فحينما نقول مثلا ظننتك موجودا، فهو عمل قلبي، يعني حين يقول قائل ظننتك موجودا، فهو قد اعتقد بقلبه أو في ضميره أنك موجود. وكذا بقية الأفعال التي نص عليها النحاة، فهي أيضا محلها القلب، أو هي أفعال قلبية. إذن هناك من يقول أفعال القلوب، وهناك من يقول ظن وأخواتها، هناك من يقول أيضا أفعال الشك واليقين، وكل له اتجاهه، وكل يصب في نفس الباب أو في نفس الدرس، ولا مشكلة ولا مشاحة في الاصطلاح أو في هذه العنوانات. المهم أن نعرف أن درسنا هنا هو عن النواسخ. أفعال ظن وأخواتها هي أفعال ناسخة، لأننا ما زلنا في باب النواسخ، ولكن النسخ يختلف عن كان وأخواتها وعن إن وأخواتها، نسخ باختلاف معين سوف نتعرف عليه الآن. أفعال ناسخة لماذا؟ لأنها تدخل على الجملة الإسمية، تدخل أيضا، مدخولها هو الجملة الإسمية، كل ما نتحدث فيه هو الجملة الإسمية، سواء كان وأخواتها أو إن وأخواتها أو كاد وأخواتها وأخيرا ظن وأخواتها، كلها تدخل على الجملة الإسمية التي قوامها المبتدأ والخبر. فعلى سبيل المثال مثلا نقول الجو صحو، حينما يدخل عليه كان، هذا كان فعل ناسخ، كان وأخواتها، فنقول كان الجو صحوا، إذا تغير، نسخت مفهوم المبتدأ ومفهوم الخبر، فصار المبتدأ اسمها وصار الخبر خبرها منصوب، هذا ناسخ. من النواسخ أيضا كاد وأخواتها، وهي أيضا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فنقول أيضا مثلا كاد الجو يصحو على سبيل المثال، لأن خبر كاد هنا يختلف عن نوع أخبار كان. كان لها ثلاثة أنواع من الأخبار كما عرفنا: الخبر المفرد، والخبر الجملة، الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وأيضا شبه الجملة التي هي الجار والمجرور، والتي هي ظرفي الزمان والمكان. أما كاد وأخواتها فلا بد أن يكون خبرها ماذا؟ جملة فعلية، فعلها مضارع، كاد الطفل يسقط. أحسنت يا نجمة العربية، نعم أحسنت لجين، أيضا فعل مضارع، إذا نقول كاد الطفل يسقط أو كاد الطفل أن يسقط، على اختلاف في موضوع أن هذه. فنعرف المهم أن هناك نسخ في المبتدأ والخبر. إن وأخواتها أيضا من النواسخ، وهي حروف ناسخة أيضا تدخل على الجملة الإسمية، لكن تعمل العكس. ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فنقول إن الجو صحو، إن الجو صحو، نعم. فلذلك هذه كلها نواسخ. نأتي بعد ذلك إلى موضوعنا هو ظن وأخواتها، لكن ماذا تعمل؟ نلاحظ أن هناك رفع ونصب، وأيضا نصب ورفع. انظروا إلى الاختلاف، كان وأخواتها وكاد وأخواتها هذه ترفع وتنصب، إن وأخواتها تنصب وترفع. طيب ما هو موضوع ظن وأخواتها؟ أنت تقول أنها من النواسخ، جميل جدا، هي من النواسخ، لكن ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ هي لا ترفع، وإنما هي تنصب المدخولين، تنصب المدخولين أو المعمولين. ما هما؟ هما المبتدأ تنصبه والخبر تنصبه أيضا، فيكون المبتدأ مفعولا به أول للفعل الناسخ، والخبر مفعول به ثان للفعل الناسخ. إذن ظن وأخواتها تنصب كلا من المبتدأ والخبر، ويكون المبتدأ لا نقول اسم وخبر هنا الآن لا، وإنما نقول عن المبتدأ أنه مفعول به أول للفعل الناسخ، وخبرها نقول عنه ماذا؟ مفعول به ثان. كيف هذا؟ نقول على سبيل المثال مثلا الجو صحو، نبدأ بهذا المثال نفسه حتى يعني يستقيم لدينا الفهم إن شاء الله، وتستقر الدلالة أو يستقر معنى النسخ هنا، وكيف ينتصب كلا من المبتدأ والخبر. فنقول ظننت الجو صحوا. الآن ماذا فعلنا؟ ظننت الجو صحوا، كان الجو صحوا مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع، الآن أصبح الجو منصوب وأصبح صحوا منصوب للفعل ظن، فنقول الجو مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وصحوا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن معنى هذا أن ظن وأخواتها تنصب كلا من المبتدأ والخبر، يسمى الأول أو المبتدأ يسمى مفعول به أول، ويسمى الخبر مفعول به ثان. لذلك هناك من اصطلح على هذه الأفعال باسم آخر، باسم آخر أو بعنوان آخر. ما هو؟ هو الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. انظروا الآن إلى هذا العنوان، هذا عنوان كبير. ما هو؟ هو الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. لماذا نقول أصلهما المبتدأ والخبر؟ لأن هناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا سوف نتعرض إليه إن شاء الله لاحقا. المهم نعرف أن هذه الأفعال ظن وأخواتها تنصب كلا من المبتدأ والخبر، وتسمى بهذه التسميات أو بهذه العنوانات، فنقول عنها ظن وأخواتها، ونقول عنها أفعال القلوب، ونقول عنها أفعال الشك واليقين، ونقول عنها أيضا الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. نأتي إلى هذا المثال، نقول الإيمان راحة، وهو حقا كذلك، فالإنسان بلا إيمان تكون روحه خاوية ويكون خاوٍ، فلذلك الإيمان راحة في قلوب الناس، وأيضا هو راحة في كل معيشة الإنسان. الآن إذا أردنا أن ندخل على هذه الجملة الإسمية التي قوامها المبتدأ والخبر، نعرب هنا ونقول الإيمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، راحة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا دخل عليه ناسخ من ظن أو إحدى أخواتها، نقول مثلا وجدت، وجد، فنقول وجدت الإيمان راحة. الآن انقلب موضوع الرفع هنا فصار منصوبا، فنقول الآن وجد، وجد أو وجدت فعل ماض من أخوات ظن، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. الإيمان، نعم نقول فعل ماض، فعل ماض، وسوف نتعرض إلى موضوع التصرف بعد قليل يا لجين إن شاء الله. فنقول التاء ضمير متصل هنا في وجدت، وجدت فعل ماض مبني على السكون، وبين قوسين ممكن نقول ماذا؟ نعم سوف نعدد الآن يا نونكاتي، لا تستبقي المرحلة، نحن نأتي بالتفصيل إن شاء الله. سوف نأتي إلى هذه الأسماء أو هذه الأفعال عفوا، كل على حدة. فالمهم نقول وجدت فعل ماض مبني على السكون، بين قوسين باستطاعتنا أن نقول فعل ناسخ، ونقول والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. أنا الذي وجدت، وجدت ماذا؟ وجدت الإيمان، ما به راحة، فنقول الإيمان مفعول به أول لوجد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، راحة مفعول به ثان لوجد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن أصل المفعولين هنا جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الإيمان راحة، فلما دخل عليها الفعل الناسخ وجد نصب المبتدأ على أنه مفعول أول والخبر على أنه مفعول ثان. من خلال هذا التصنيف، من خلال تصنيف هذه الأفعال بحسب الدلالات يا نونكات الآن، نجد أنها تنقسم إلى أفعال القلوب. إذن هذا قسم أول، أفعال القلوب. ثم هناك القسم الثاني هو أفعال التحويل. نعم، تنقسم إلى قسمين هذه الأفعال، تنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب هذا القسم الأول، والقسم الثاني هو أفعال التحويل أو التصير. لا مشاحة في التسمية هنا الآن، بإمكاننا أن نقول أفعال التحويل أي يحول الشيء من شيء إلى شيء، كذلك التصير يكون شيئا فيصير شيئا آخر. المهم هذه الأفعال كلها التي سوف نتعرض إليها الآن هي تنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب وأفعال التحويل. نبدأ بأفعال القلوب. أفعال القلوب هذه بدورها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، قسم بحسب إفادته، قسم يفيد اليقين، قسم يفيد اليقين. ما معنى اليقين؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني هو قسم يفيد الرجحان، الرجحان هنا الآن أي ترجيح شيء معين، سوف نتعرف إلى معنى اليقين والرجحان. اليقين هو تيقن وقوع الخبر، تيقن وقوع الخبر هذا اليقين. أما الرجحان فهو ترجيح وقوع الخبر، يعني نرجحه. إذن بين الشك واليقين هنا الآن، بين الشك واليقين. إذن أفعال القلوب هذه القسم الأول من هذه الأفعال ينقسم إلى قسمين، أفعال اليقين، نعم أفعال اليقين، وأفعال الرجحان. طيب ما هي أفعال اليقين وما هي أفعال الرجحان؟ نبدأ بأفعال الرجحان ثم بعد ذلك ننتهي نعم على أمر قرينة. نبدأ بأفعال الرجحان ثم أفعال اليقين، بعد ذلك ننطلق إلى القسم الثاني وهو أفعال التصير أو التحويل. ما يفيد الرجحان أي ترجيح وقوع الخبر هي ظن، حسب، خال، زعم، حجى، عد، جعل، هب. إذن هذه الأفعال نعيدها مرة أخرى، هي أفعال تفيد الرجحان، هي ظن، حسب، خال، زعم، حجى، عد، جعل، هب. هذه الأفعال لا يجزم فيها ولا يقطع بوقوع الخبر، وإنما ترجحه. إنما ماذا؟ ترجحه. مثلا نقول زعم الطبيب المرض بسيطا، نعم يعني ظن أو اعتقد أو بهذا المعنى، ظن أو اعتقد أو يعني بهذا المعنى. وإنما أيضا تكون حجة بمعنى قصد، أو في المعنى اللغوي تكون حجة بمعنى قصد، فهي لها عدة معاني. لكن إن جاءت هنا مما يفيد القلب ومما يفيد أيضا الرجحان، فمعناه أنها من أفعال ظن وأخواتها. الآن نقول زعم الطبيب المرض بسيطا، هو الآن يقول بسيط، وهو ليس متأكدا من أن هذا المرض بسيط، وإنما يقول زعم. إذن زعم الطبيب المرض بسيطا، إذن هو ليس متأكدا من كون هذا المرض بسيط أو صعب، وإنما ماذا؟ رجحه، كان مرجحا بين القوة والبسطة، بين أن يكون المرض قويا وبين أن يكون المرض بسيطا. فلذلك نقول زعم فعل ماض مبني على الفتح بين قوسين فعل ناسخ، الطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المرض ماذا نقول فيها؟ ماذا نقول في المرض الآن؟ هذا ما يعنينا، هيا بنا أرهفوا معي شاركونا. نقول المرض، أنا أنتظر إجابتكم، مفعول به أول منصوب، جميل جدا، جميل، مفعول به أول منصوب، أو بإمكانكم أن تقول مفعول به أول لزعم أو لفعل الناسخ المراد أو المطروح في السياق. جميل جدا. إذا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب بسيطا ماذا نقول فيه؟ أحسنت قبيسي، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. جميل، تفضل يا أبا طلحة. نقول مفعول به ثان منصوب لزعم أيضا، أو مفعول به ثان. نعم، إذن جميل جدا، هذا هو المفعول به الثاني. إذن معناه إذن الآن أن هذا الفعل زعم هو يفيد الرجحان، هو من أفعال القلوب وهو من القسم الذي يفيد الرجحان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. إذن نقول هذه الأفعال مرة أخرى، ما نقيسه على زعم؟ نقيسه على ظن وحسب وخال وزعم ويوها وغيره. إذن كل هذه بمعنى واحد، أو دلالتها واحدة، أو العمل الذي تعمله واحد، وهو نصب ماذا؟ نصب المفعولين، نصب المبتدأ والخبر، كلاهما مبتدأ وخبر، تنصبهما فيبقى الأول. نعم، ليس دائما يا سارية، ليس دائما يكون الخبر مفرد، وإنما يكون مثل كان وأخواتها. يعني الخبر هذا الذي أصبح مفعولا به ثانيا قد يكون مفردا، وقد يكون جملة برأسيها، يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد يكون شبه جملة، لا مشكلة في هذا. ثم نعلق بعد أن نعرب أن هذه الجملة، بعد أن نعربها نعلقها على أنها في محل نصب مفعول به ثان للفعل الناسخ. طيب طيب إذن هذا ما يفيد الرجحان. الآن نأتي إلى ما يفيد اليقين. وقلنا ما يفيد اليقين أي تيقن وقوع الخبر، يعني الذي يتحدث الآن هو متيقن من وقوع الخبر، وهو رأى، هذا الفعل الأول، رأى وعلم ووجد ودرى وألف وتعلم. هذه الآن تفيد اليقين، نعيدها مرة أخرى، هي رأى وعلم ووجد ودرى وألف وتعلم. هذه الآن تسمى ماذا؟ أفعال اليقين، أفعال اليقين. نقول مثلا، نأتي إلى مثال، نقول وجد ألفا، يعني وجد بمعنى وجد، نونكاتي ألفا بمعنى وجد. نعم، هي كلها بمعنى تأتي بهذا المعنى، ألفا الآن بمعنى وجد. مثلا نقول ألفيت، نعم، أو بمعنى لقي. نعم، نقول مثلا ألفيت العلم نافعا، يعني بمعنى وجدت العلم نافعا، فهي تأتي بمعنى لقيت أيضا، لقيت العلم نافعا. نعم، إذا نقول ألفيت العلم نافعا، أو وجدت العلم نافعا، أو رأيت العلم نافعا، أو بهذا، أو دريت العلم نافعا. كل هذه الأفعال الآن التي تسمى أفعال اليقين تعمل نفس العمل. فنقول ألفيت نفس الإعراب، فنقول ألفيت فعل ماض مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل هنا على الاختصار، العلم ماذا؟ مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نافعا مفعول به ثان وعلامة نصبه الفتحة. إذن كله ما نقيسه على فعل نقيسه على الآخر من حيث العمل، مع اختلاف الدلالة فقط. نأتي إلى موضوع آخر مهم جدا، وهو رأى. هنا رأى تكون هنا، نعم، تعلم بمعنى علم، تعلم. مثلا أقول تعلم مساعدة الفقراء واجبا عليك. انظر الآن ماذا نقول، تعلم أي بمعنى ماذا؟ بمعنى علم، تعلم، وليس بمعنى العلم، ليس بمعنى العلم، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ تفضلوا لا بأس، الله المستعان يا رب العالمين، كلكم تريدون الانصراف. نعم، تعلم هنا ليس بمعنى العلم، وإنما بمعنى ماذا؟ اعلم، يعني اعلم، علم، اعلم، تعلم، ليس بمعنى العلم. يعني حينما أقول اعلم بأن الأمر كذا ليس بمعنى العلم، وإنما بمعنى تعلم مساعدة الفقراء واجبا عليك، هذا بمعنى علم. نقول عن رأى هذه، لا مشكلة، الله المستعان. رأى هذه إما أن تكون بمعنى الرؤية البصرية، وهذه لا تنصب إلا مفعولا واحدا فقط. يعني حينما يأتي أحد ويقول رأيت الناس، الآن الجملة كاملة والسياق واضح وله دلالة مستقرة في الذهن، يعني هنا رأيت، رأى هذه نصبت مفعولا به واحدا. لماذا؟ لأن رأى هنا بصرية وليست علمية، ليست بمعنى العلم واليقين، ليست بمعنى العلم واليقين. إذن هناك فرق، هناك فرق بين رأى التي بمعنى العلم والتي تنصب مفعولين، وبين رأى التي ماذا؟ بمعنى الرؤية البصرية، وهذه التي تنصب مفعولا واحدا. إذن هناك رأى من الرؤية البصرية وهي تنصب مفعولا واحدا، رأيت الناس، هذه ماذا؟ رأى البصرية، وهذه لا تنصب إلا مفعولا واحدا. أما رأى التي هي بمعنى العلم أو بمعنى اليقين أو بمعنى الوجدان فهذه تنصب مفعولين. يعني مثلا نقول علمت، أقول مثلا رأيت الحق بارزا، مثلا رأيت الحق بارزا. هنا هذه رأى، أنا أسألكم الآن، رأيت الحق بارزا، هل رأى هنا بصرية أم علمية يقينية؟ هناك من يسميها الحلمية، ولا مشكلة في الإصطلاح، المهم أننا نعرف إن نصبت مفعولين فهي علمية، وإن نصبت مفعولا واحدا فهي ماذا؟ فهي بصرية. الآن كلكم تقولون أنها ماذا؟ يقينية علمية. جميل جدا. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ أنا أسأل الآن، ما هو السبب في أنكم قلتم بأن رأى هنا هي علمية أو يقينية؟ لماذا؟ ما هو اعتمادكم؟ لأنها نصبت مفعولين، وأن الحق أيضا يا لجين لا يرى بالعين. هل الحق يتجسد أمامنا ونراه بالعين؟ فهي إذن ماذا؟ يقينية بمعنى العلم وبمعنى الوجدان. نعم، جميل جدا. إذن هنا الآن هناك فرق أنتم تتلمسوه من خلال السياق، إن كانت بصرية بمعنى الرؤية البصرية المجسدة للأشياء التي أمامنا، رأيت كذا، رأيت الناس، رأيت الجهاز، رأيت أبي، رأيت أخي، رأيت المسجد، المهم هذه الرؤية بصرية. المحك هو أن الرؤية البصرية هنا يتجسد المرئي أمامنا، هذه نقطة. النقطة الثانية أنها تنصب مفعولا واحدا، هذه الرؤية البصرية. أما الرؤية أو رأى الحلمية، هناك من يقول حلمية، أو هناك من يقول علمية، وهناك من يقول وجدانية، وهناك من يقول يقينية، لا مشكلة في هذه المسميات، المهم أننا ندرك ونعرف أنها هي التي تنصب مفعولين، وأن الرؤية غير متحققة في التصور الواقعي، يعني لا نراها شيئا مجسما أمامنا، وإنما تكون ماذا؟ في العلم وفي الظن وفي اليقين وفي الوجدان وهكذا، فهي بمعنى العلم وليس بمعنى الرؤية البصرية. فإن كانت رأى بالرؤية العلمية فهذا هو موضوع النسخ هنا، أو هذه التي هي من أخوات ظن التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فحينما نقول رأيت العلم أو رأيت الحق بارزا، أصل السياق الحق بارز، دخل عليه رأى الحلمية أو العلمية أو اليقينية أو المعنوية أو الوجدانية، كما أحببتم أن تسموها لا مشكلة في هذا، فنقول رأيت الحق بارزا، رأيت فعل وفاعل، والحق مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وبارزا خبر مرفوع، عفوا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مفعول به ثان. إذن هذا الآن ما يفيد اليقين، وقلنا هي رأى وعلم ووجد ودرى وألف وتعلم، هي بمعنى علم، كذلك وجد بمعنى علم، وكذلك رأى بمعنى علم. نعم ناسخة، نعم هي ناسخة يا محمد، نعم. نعم هي ناسخة، لكن انظر رأيت أخي حزينا هنا ليست هي المعنية في بابنا، يعني رأيت أخي حزينا، انظر جميل جدا أنك طرحت هذا، جميل جميل حتى يا سمر جميل منك أنك وضعت هذا المثال، رأيت المنايا خبط عشوة، جميل. هذه ليست هي التي في بابها ظن وأخواتها، لأنها هي التي تنصب مفعولا واحدا. ولعل أحدكم يقول رأيت فعل وفاعل، أخي مفعول به أليس كذلك؟ طيب حزينا هنا منصوبة، نقول له نعم هي منصوبة لكنها ليست على كونها مفعول به، وإنما على كونها حال، أي كأننا رأيت والضابط في الحال كيف رأيت أخاك، نقول رأيت أخي حزينا، إذن حاله حين الرؤية أو حين وقوع الفعل ماذا؟ حزينا، فلذلك حزينا هنا حال وهو منصوب، ولكن لا يكون منصوب على أنه مفعول ثان للفعل ماذا؟ للفعل رأى، فرأى هنا ليست علمية وإنما بصرية، كذلك رأيت المنايا خبط عشواء، هذه أيضا هناك من فسر وقال أن المنايا لا ترى، وهناك من اعتقد وظن أن المنايا ترى من خلال الحوادث، من خلال الحرائق، من خلال أشياء أخرى فهي مجسمة، فلذلك نقول لهذا أحسنت ولهذا أحسنت، والمعنى في قلب الشاعر أو المعنى كما أردت أنت وكما حملته وكما فهمته، ولا مشاحة ولا نحجر واسعا في هذا. فهناك من يقول رأيت المنايا، ورأيت المنايا، المنايا هنا ماذا؟ مفعول به أول للفعل رأى، واعتبرها هنا من أفعال ظن، وخبط عشواء خبط ماذا؟ مفعول به ثان، ولذلك عبرة بما تفهم من السياق. فلذلك إن اعتبرت رأى حلمية وعلمية فعند ذلك تنصب مفعولين، إن رأيت أنها تنصب مفعولا واحدا أو رؤية بصرية فلك هذا، والمعنى يعني لا نحجر واسعا في هذا، لعل من يفهم كما يقولون المعنى في قلب الشاعر. طيب إذا وصلنا الآن إلى ما يفيد اليقين بعد أن تعرضنا إلى ما يفيد الرجحان، وهذا من القسم الأول وهي أفعال القلوب، بقي لدينا أفعال التحويل أو أفعال التصيير. هل هناك سؤال حتى يعني نرى إن كان هناك سؤال؟ ننتظر قليلا، إن لم يكن نشرع في القسم الثاني من ظن وأخواتها أو من أقسام ظن وأخواته. هل هناك سؤال؟ هل هناك شيء أردتموه؟ ما أن ليس هناك سؤال، ننطلق إلى القسم الثاني وهو أفعال التحويل أو أفعال التصيير. أفعال التحويل هذه هي التي تفيد التصيير والانتقال من إلى، والتحويل أيضا من إلى، وهي اتخذ، جعل، صير، رد، ترك، وهب. وهناك من أضاف، هناك من أضاف أفعال كثيرة، يعني هي ليست محكومة بعدد. الآن أفعال التصيير هذه ليست مرتبطة بعدد، وإنما المحك في هذا هو كل ما جاء على غرار التصيير أو الانتقال أو التحويل ونصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فعند ذلك نقول له هذه من أفعال ظن وأخواتها. إذن هناك من أضاف أفعال أخرى، وهناك من اقتصر على صير وجعل ووهب واتخذ فقط، هناك من أضاف رد وترك، وها أنت يا لجين تقولين قلب، لا مشكلة، إذن بإمكاننا أن نضيف أفعال إلى هذا القسم، لا مشاحة في هذا ولا مشكلة، المهم أن ندرك أن هذا الفعل إن اقتبس معنى التحويل وإن تجسد في موضوع التصير والانتقال فيكون من باب ظن وأخواتها، من باب ظن وأخواتها. فهذه الأفعال هي ما يفيد التصير والانتقال والتحويل، هي اتخذ وجعل وصير ورد وترك ووهب وأيضا جعل. ومثال حتى يعني نقول هذه الآية، لا مشكلة، لا مشكلة من هذه النجمة العربية، أنا قلت لك بإمكانك أن تضيفي، يعني النحات هنا لم يقتصروا على عدد معين، لم يقتصروا على عدد معين، حتى أن ابن مالك رحمه الله لا أتذكر البيت الآن يقول فيه والتي كصير والتي, يعني بمعنى أن الأفعال التي تأتي بمعنى صير بمعنى حول بمعنى انتقل أيضا انصب بها مبتدأ وخبرا. انظروا إلى الفصح وإلى الاتساع, يعني بمعنى أنه لا يحجر ضيقا أو واسعا, فلك ما شئت. المهم أن إن قلت قلب ومثلا المعنى, مثلا نريد أن حتى يستقيم الموضوع نأخذ هذا الفعل الذي قالت لجين نقول قلب, مثلا قلب الأمر هزلا, مثلا على سبيل المثال قلبت الأمر هزلا أو قلبت الجد هزلا. الآن قلبت, نعم جميل, قلب اليهود الحق باطلا, جميل جدا, تحويل أم ليس تحويل هنا الآن؟ أو قلبت الأمر هزلا, تحويل أم ليس تحويل, تصيير أم ليس تصيير؟ ها أنا أسأل. إذن هو تحويل جميل جدا. الضابط كذلك إن أزحناه هذا الفعل يبقى الموضوع ماذا؟ مبتدأ وخبر. ما هو المثال الذي ذكرته لجين وهو ماذا؟ أعيده مرة أخرى, أعيده. قلب اليهود الحق باطلا, نعم. هنا نقول مثلا نعم يا نونو كاتي, لا تستبقي الحدث, بارك الله فيك, لا تقطع المراحل, يعني نحن نتعرض له إن شاء الله الآن, سوف نتعرض لموضوع الأفعال والتصرف, نعم سوف نتعرض له. جميل هذا السؤال, جميل, لكن إن شاء الله سيأتي في مرحلته. نعم الآن انظروا إلى قلب اليهود الحق باطلا, أصل السياق الحق باطل, هذا هو أصله. فحينما دخل عليه الناسخ قلب الحق باطلا, الآن هو حول الموضوع, إذن صار بمعنى صير, أليس كذلك؟ ومثلها ماذا الفعل الذي طرحته سمر, ما هو؟ اذكر الفعل الذي وضعته يا سمر. نعم, لا ليس هذا, نعم نعم أحسنت يا قبيسي, أيضا هذه منها. تحسبوه, تحسبوا هذا فعل وفاعل ومفعول به, ثم من الكتاب شبه جملة متعلقة بمحذوف الذي هو مفعول به ثاني, فنقول لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. جميل يا قبيسي, بارك الله فيك. نعم هذا هو قلب, قلب قلب الأمر كذا, أو نعم أو أيقن, أيقنت الأمر مثلا جدا, أو أيقنت الأمر جادا, أو أيقنت الموضوع سهلا مثلا على سبيل المثال. المهم أنه ينصب مفعولين, فهو يحول شيء من شيء, يعني يحول شيئا إلى شيء آخر, أو يصيره إلى شيء, أو ينتقل به إلى شيء آخر. عموما هذه الآية أيضا من موضوع ظن وأخواتها, وهي حسب, وطبعا لتحسبوه اللام للتعليل, وتحسبوه فعل مضارع, والواو هنا واو الجماعة في محل رفع فاعل, والهاء هذه هاء الغائب في محل نصب مفعول به أول, ومن الكتاب شبه جملة متعلقة بالمحذوف, أو نقول والمفعول به الثاني محذوف من السياق تعلقت به شبه الجملة, هذا إن أردنا الاختصار. المهم أنه في نفس الباب. إذن انتهينا الآن من أفعال التحويل ومن أفعال القلوب, نأتي إلى موضوع ممكن بإمكاننا أن نأتي. المهم أن المعنى كما يقولون في قلب الشاعر, يعني مثلا يقول صير الخزاف الطين مثلا شيئا مثلا مجسما, أي شيء مجسم, هو الآن فعله وصيره وانتقل به من حال إلى حال, وهو متيقن في هذا, أو تحفة, نعم صير مثلا الخزاف الطين تحفة, فهو متيقن من عمله, ونحن تيقننا أيضا من أنه عمل, الدلالة ليست مشكلة يعني في هذا. أيقن, أيقن من اليقين, أيقن من اليقين يا سمر سعدي, حينما يقول أيقن أيقنت الأمر كذا فهو من اليقين, نعم. فلذلك أيقن هنا ليس من أفعال التحويل وإنما من أفعال اليقين, نعم. طيب نأتي إلى موضوع نكاتي هنا حينما تقول هل هي في كل الأزمنة. يقول ظن وأخواتها تعمل في الماضي وتعمل في المضارع وتعمل في الأمر ما عدا تعلم وهب فهما للأمر ووهب فهي للماضي بمعنى تعلم بمعنى اعلم فقط هذه التي لا تتصرف أما البقية فكلها تتصرف. نأتي إلى الاختصار نقول أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين متصرفة وغير متصرفة. ما معنى هذا؟ متصرفة بمعنى طبعا هي كل أفعال اليقين إلا أو عفوا كل أفعال القلوب كل أفعال القلوب كلها ظن وأخواتها إلا هب وتعلم إلا هب وتعلم ما عدا الفعلين ما عدا الفعلين وهي خالى وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب ورأى ووجد وغيرها من الأفعال كلها تتصرف أي يأتي كما هي في الماضي يأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر وسنستشهد بفعل واحد من الأفعال حتى تستقر الدلالة هنا. أما هب وتعلم فيلتزم الأمر يلتزم الأمر بمعنى أنهما ملتزمان في الأمر ولا يأتي منها ماض ولا مضارع. فنقول مثلا ظننت ماذا تلعق أنا لم أفهم السياق يا إيمان لم أفهم السياق يا إيمان تفضلي اطرحي سؤالك بشكل جيد لم أفهمه. كيف شيء متعلق بشيء؟ أنا لا أذكر ما قلت الله المستعان. أنا أنطلق هكذا لا أدري أي شيء لتحسبوه من الكتاب. إن كان هذا هو ما تقصدينه إعراب الجار الجار والمجرور الجار والمجرور يتعلق بصفة دائمة في الفعل أو في غير الفعل لكن هنا الأسلم ألا نعلقه ولكن يكون في محل نصب نقول والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثانيا يعني نقول لتحسبوه أنتم هو لتحسبوه فالواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير تحسبوه والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول من الكتاب من حرف جر والكتاب اسم مجرور بمن وعلامة جره الكثرة والأسلم في هذا أن نقول والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان للفعل حسيبة. هل وصلت إن شاء الله يا إيمان؟ هل وصلت؟ أنا دائما أميل إلى موضوع التعلق لأنه لا بد من التعلق شبه الجملة هذه لا تأتي هكذا يعني دون تعلق لا بد أن تتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل. أما إن جاءت هكذا هباء منثورا حتى أننا دائما نقول مثلا حينما نأتي فنقول الكتاب في الحقيبة هنا الأسلم أن نعلق الأسلم هنا أن نعلق الجار والمجرور والله هناك من ذكر هذا الوجه هناك من ذكر هذا الوجه علقه مباشرة لكن إن أردنا يعني جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم فالأصل والأسلم ماذا أن نقول والجار والمجرور. أنت تسأل عن النسخ الآن الله المستعان يا أبا إسماعيل النسخ بدأنا به منذ كان وأخواته. طيب أنا سأوضح لك الآن يا أبا إسماعيل ننتهي من موضوعه ننتهي من موضوع السؤال الأول هذا الذي يتعلق هنا نقول من الكتاب الجار بعد أن نعرف مفصلا من حرف جر والكتاب اسم المجرور نقول والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان في محل نصب مفعول به ثان هذا الأسلم وهذا الأجمل لأنه لا بد انظروا معي لا بد من ذكر المفعولين لا بد من ذكر المفعولين إلا إذا حذف تقديرا لعدم اللبس وللعلم به، وحذف ما يعلم جائز. يعني مثلا حينما يأتي أحد فيقول هل تظن زيدا قائما؟ الجواب أظن. الآن أنا ماذا فعلت؟ حذفت المفعول الأول وحذفت المفعول الثاني، أليس كذلك؟ انظروا إلى جمال اللغة العربية هنا، بدلا من أن قول ظننت زيدا قائما أو أظن زيدا قائما. أنتم معي؟ أنتم معي يا أحبة؟ يبدو أنكم شاردون. طيب جميل، الآن جمال اللغة الآن الحمد لله، هذا فضل من الله أن يكون الانسجام هنا حتى يسهل الدرس. الآن حينما يأتي أحد فيسألنا هل تظن الولد قائما أو هل تظن زيدا قائما، الجواب نقول ماذا؟ أظن، بدلا من أن أقول أزيد تكرارا لا لزوم له فأقول أظن زيدا قائما. يعني كيف حالك؟ أقول حالي بخير. طيب كيف حال أمك؟ أمي تسلم عليك. كيف حال أبيك؟ أبي في الشارع وقد رآك وقال لك كذا وكذا. يعني نحن أضفنا كلاما كثيرا لا لزوم له. فلذلك في الحديث العربي، وهذه خصائص اللغة العربية، حشو نعم لا لزوم له، حشو لا لزوم له. حتى أننا يعني حقيقة كانت هناك دراسة لا أدري أين ذهبت، ضاعت مع الزمن ربما أو ضاعت في طيات هذه الأوراق التي عندي، كنت أعد دراسة أسلوبية في موضوع النقد الثقافي، وهو موضوع جميل وحيوي ورائع، لأن النقد الثقافي هذا ما نعيشه في الواقع. هناك أمور في المعيشة الثقافي، في وضعنا الثقافي، تدرس على واقعها ونخرج منها بطيات جميلة وبأشياء وبدلالات رائعة. يعني حين اللقاء بالأناس، يعني مثلا على سبيل المثال نحن هنا في هذه الغرفة كلنا يعني من جنسيات مختلفة، هناك من السودان، هناك من السعودية، هناك من البحرين، هناك من قطر، هناك من تونس، هناك من المغرب، هناك أناس مختلفون، هناك أناس مختلفون في هذه الغرفة أو من جنسيات مختلفة. ولا أظن أن أحدا منكم من الصين الشعبية، هذا أنا يعني أجزم به. فأعود فأقول أن كلنا هنا مختلف. طيب لماذا حينما يلتقي رجلا في الطريق مثلا يسلم، أو مثلا من جنسية، يسلم أحدهما على الآخر يستقبله بالأحضان ويأخذه في صدره ويربت على كتفيه هكذا، هذا نوع من السلام، هذا نوع من السلام، وهو عند الإخوة السودانيين جزاهم الله خيرا عندما يقابلون الناس يأخذونهم هكذا بالأحضان ويربتون على ظهور بعضهم بعضا، فهذا نوع من العناق ونوع من السلام. نجد الأمر مختلفا عند بعض الناس، مثلا نجد مثلا من يلقاك فيقدم لك أنفه، هناك سلام بالأنف لعلكم لاحظتموه ربما، هذا نوع أيضا من السلام. هناك سلام عجيب غريب، يأخذ يتصافحان فيأخذ الرجل يد الرجل ويقبلها، ثم الآخر يأخذ يده ويقبلها، يعني هذا سبحان الله شيء هكذا، يعني هو حينما يتقابل رجل مع رجل يأخذ يده يتصافح، ثم يأخذ يده يقبل كفه، والآخر يأخذ يده ويقبل كفه، نوع من الاحترام. هذا في اليمن يا سارية، إذن جميل جدا. نعم، إذن طبعا هو غريب عندي وعند آخر، لكنه ليس غريبا عند أصحابي هذه التحية. كذلك هناك سلام بالأنف، هناك سلام بالوجنة، هناك سلام بالرأس كأنهم ينطحون بعضهم نطحا. هذه حينما تدرس على وضع دلالي سنخرج منها بمفهوم جميل ورائع. أنا لا أدري كيف شرقت معكم الآن، لا أدري أين شرقت، ما هو الموضوع الذي شرقت فيه ولماذا شرقت، الله أعلم، لعل هناك سؤال هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. ما هو السؤال الذي سألتم؟ لا قبل البحث قبل البحث والدراسة هناك سؤال فجر هذا الموضوع. بارك الله فيك يا أبا إسماعيل. لا هناك شيء آخر، الحذف جميل جدا يا سارية، أنت رائع حقيقة لأنك معي، جميل الحذف. الآن يعني انظروا إلى الظاهرة الثقافية الأخرى، حينما يقابل أحد من الناس أحدا في الشارع قبيسي يعني هو متعذر، أعانك الله يا قبيسي، أنت لا تسمع وهذه مشكلة. القبيسي لا يسمع. الله المستعان. طيب، لعلكم تلاحظون هذا، لعلكم تلاحظونه في واقعكم وفي واقعنا جميعا. يعني حينما يلتقي أحد بأحد في الشارع يسأله يبادره كيف حالك، يرد الآخر عليه يقول أنا بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ يقول والله بخير والحمد لله. كيف الأحوال؟ طيب هو قال كيف حالك، ثم أعادها بصيغة أخرى قال كيف الأحوال، فيرد عليه الآخر والله بخير ونعمة وأنتم كيف حالكم، وهكذا دواليك نصف ساعة ونحن نتحدث في الحال والأحوال تكرار. وهذه إذا تفحصنا فيها وإذا تأملناها، لا أظنه يسمع، إذا تفحصنا في هذه السياقات، نعم كيف حالك، إيش أخبارك، إيش لونك، إيش لون بيتكم، المهم أنها يعني طبعا هي لها علة، لها علة، لها علة جميلة جدا. أتعرفون ما هو السبب في هذه أو في هذا التكرار؟ أنا أسألكم الآن، لماذا هذه التكرارات بنفس الأساليب أو بأساليب مختلفة؟ لماذا؟ أنا أسألكم الآن، هل تعرفون السر في هذا؟ لا لا لا، ليس هناك موضوع يتحدثون فيه، ولكن يتحدثون في الموضوع الرئيس هذا بعد نصف ساعة من اللقاء. الموضوع هو ليس هكذا، لا لا لا، الموضوع هو علة نفسية، ليس تمهيدا للحديث، لا لا يا فاطمة، ليس تمهيدا للحديث وليس من الشوق، يعني هو يلقاه الآن ثم يأتي بعد نصف ساعة كيف حالكم، طيبين، ما أخباركم، هي نفسها يعني، حتى وإن كانت نصف ساعة أين الاشتياق من هذا، يعني هو لهذه الدرجة يشتاق إليه يا أميرة. المهم هو العلة، لا ليس فراغا، ليس فراغا، لم تصلوا بعد إلى ولا وليست عادات، ليست عادات، وليس لا يوجد موضوع، نعم نفسيات. إذن هو الموضوع نفسي، وهو الإبقاء على الاتصال أكبر قدر ممكن أو يعني أطول مدة. لماذا؟ لأننا نحن العرب عاطفيون بطبيعة أحوالنا، فلذلك العربي حينما يتحدث مع الآخرين تجده يكرر كلامه. لماذا؟ لأنه يريد أن يبقي على الاتصال، هو لا شيء يعني ربما يكون فيه هناك موضوع بعيد جدا، ولكن هو يريد أن يبقي على الاتصال حتى وإن كان حشوا، حتى وإن كان زائدا، حتى وإن كان كلاما لا لزوم له، أو يعيد نفس التكرار. وهذه طبعا من الأشياء الجميلة التي تخرج من موضوع النقد الثقافي، أخرجتمونا من النحو إلى موضوع النقد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تثيروني مرة أخرى حتى لا نضيع النحو وندخل إلى موضوعات. الله المستعان، أين وصلنا؟ طيب نعم، وصلنا إلى موضوع وهو بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، نعم كله لغة عربية، طيب جميل جدا. نأتي إلى موضوع مهم جدا سألت عنه نونو كاتي، وهو الأفعال المتصرفة. نعم جميل جدا، أفعال القلوب التي هي ظن وأخواتها، كما قلنا هناك المتصرف وهناك غير المتصرف. المتصرف أي يأتي منه الأمر والماضي والمضارع، أما الغير متصرف أو غير المتصرف فلا يأتي إلا جامدا في صورة واحدة فقط. وكل الأفعال، الصوت ذهب، هناك صوت يا إمام، من لا يسمع اكتبوا له، يخرج ويدخل مرة أخرى. فلذلك نقول هذه الأفعال منها المتصرف ومنها غير المتصرف، كل الأفعال تتصرف إلا هب وتعلم، إلا هب وتعلم. نأتي إلى واحد من هذه الأفعال، حقيقة ودرسنا طويل فنريد أن نمسك به يعني قليلا. نأتي إلى ظن، نقول ظننت الجو صحوا، نمسك هذا السياق إن شاء الله نكتبه، ثم بعد ذلك ندندن عليه ونرى كيف يتصرف وكيف يكون منه غير الماضي والمضارع. نقول ظننت الجو صحوا، نعم ظننت الجو صحوا، الله المستعان. فظننت هنا فعل ماض أليس كذلك؟ بإمكان أحد يأتي ويقول أظن الجو صحوا، بإمكاني أن أأمر أحدا بهذا الظن، إن كانت الجملة هكذا أقول ظن الجو صحوا يا فلان، ظنه كما رأيت أو كما تعتقد وتظن، فنقول ظن يظن ظن، فلذلك أتى منه الأمر وأتى منه الماضي وأتى منه المضارع، فلذلك هو فعل متصرف، وكل الأفعال متصرفة إلا هب وتعلم. هب بمعنى افترض، هب مثلا أقول هب أني أو هبني صالحا وتكرم علي، مثلا هبني صالحا أي افترض أنني صالح، هبني بمعنى هب بمعنى افترض أني كذا، فذلك هب هذه، نعم هبني صالحا. هب فعل ناسخ، فعل أمر مبني على السكون والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، وصالحا نعم هب فعل أمر كما قلنا، وصالحا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصب الفتحة. إذن هب بمعنى افترض، افترضني صالحا، هكذا هذا هو السياق وهذا معنى أو مفهوم هب. إذن هب وتعلم يلتزمان الأمر، وتعلم بمعنى اعلم، كذلك تعلم بمعنى اعلم، فكلاهما هب وتعلم لا يتصرفان وإنما يلتزمان هذه الصيغة. لا، هب ليس بمعنى أعطى يا أبا إسماعيل، هذه في لغة أهل اليمن حينما يقولون لعل سارية يصوب لي حتى الغنام لا يسمع، الله المستعان، حينما يتحدث اليمني يقول هب لي هب لي، وهذه وردت في القرآن الكريم، ربي هب لي من لدنك رحمة، هب يعني اعطي، وهذه ليست التي نريد، ليست هذه، نعم هب لي من لدنك ذرية طيبة، جميل جدا، وهي ليست هذه هب التي بمعنى ظن، إنما هب بمعنى افترض أنني كذا، والافتراض هو الظن، الافتراض هو الظن، حينما نقول افترض أنك ذكي فمعناه أنني ماذا؟ أظن أنك على هذا المحمل من الذكاء. نعم، لأول مرة هذه الجملة تقال للغنام اخرج وادخل مرة أخرى، هو العادة هو الذي يقولها، لكن سبحان الله الدنيا لا تستقر على حال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله أو يبدل الله من حال إلى حال، فاخرج أيها الغنام وادخل مجددا، بارك الله فيك. نعم، طيب، إذن الآن عرفنا أن هذه الأفعال كما قلنا، نعم، الأيام دول، من سره زمن ساءته أزمانه، الله المستعان. إذن نقول هذه الأفعال تتصرف كلها إلا هب بمعنى افترض وتعلم بمعنى اعلم، هذه لا تتصرف وإنما تلتزم صيغة الأمر. كذلك بالإمكان أن يأتي اسم الفاعل من ظن، فنقول أنا ظان الولد قائما، أنا ظان. الآن ظان ماذا؟ اسم فاعل، إذن جاء منه الماضي وجاء منه المضارع وجاء منه الأمر، كذلك جاء منه اسم الفاعل أنا ظان، ولذلك نقول ظان أيضا اسم فاعل، وهو من النواسخ أيضا هنا، لأنه نفس العمل الذي يعمله ظن. كذلك اسم المفعول زيد مظنون أبوه قائما، ولذلك لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نقول أن كل هذه الأفعال تتصرف إلا هب وتعلم. ننطلق إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع نريد فيه إرهافا أو نريد فيه عصفا ذهنيا. نعود فنقول الباب مفتوح، نريد أن نعرب هذا السياق. لماذا ترفع نجم العربية وسمر؟ نعم، الباب مفتوح، من يعرب هذا السياق؟ نعم، الباب مبتدأ، جميل جدا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل جدا، مفتوح خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل جدا. فلور تسأل ما هي النواسخ هذه؟ قلنا هذه النواسخ معنى النسخ أولا، من سأل أبو إسماعيل أولا قال من نسخ؟ النسخ يا أبا إسماعيل والحديث للجميع هو النسخ في اللغة التغيير، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ إذن في اللغة هو التغيير، فكذلك أما في الإصطلاح فهو جعل المبتدأ والخبر بصيغة أخرى أو بحكم آخر. مثلا نأخذ كمبتدأ وتنصب الخبر، المبتدأ هذا كان قبل دخول الناسخ يا أبا إسماعيل، كان قبل دخول الناسخ مرفوعا بالابتداء، والخبر قبل دخول الناسخ كان مرفوعا بالمبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن العامل في رفع المبتدأ هو عامل معنوي وهو الابتداء، والعامل في رفع الخبر هو المبتدأ. وحينما يدخل الناسخ عليه كان أو إحدى أخواتها، فماذا يعمل؟ ينسخ حكم المبتدأ، فكان ماذا؟ مرفوعا بالابتداء، أصبح مرفوعا بكان هنا الآن. هذا التغيير يا أبا إسماعيل، وهذا معنى النسخ، وهذا معنى النسخ. والنسخ يكون في الوظيفة النحوية ويكون في الدلالة أيضا. كذلك ينسخ الخبر، الخبر كان مرفوعا بالابتداء فأصبح منصوبا بكان، فهذا مفهوم النسخ، هذا في الوظيفة النحوية. كان رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، غيرت في المبتدأ وغيرت في الخبر، نسخت حكم المبتدأ ونسخت حكم الخبر. هذا ما هو، هذا الذي نعرفه عن النسخ يا أبا إسماعيل. نعم سأقولها يا فلورز الآن بعد أن أجيب عن إسماعيل إن شاء الله. أبا إسماعيل إذن لا بأس، لا بأس يا فلورز، سأعيدها مرة أخرى إن شاء الله. إذن هذا نعم جميل جدا يا أبا إسماعيل، إذن هذا هو معنى النسخ. كذلك النسخ في الدلالة، حينما نقول الجو صحو فهذه جملة خبرية أو جملة تعطيك تقريرا بأن الجو صحو، لكن حينما يأتي أحد فيقول كان الجو فأيضا نسخت الدلالة، الدلالة في الماضي الآن، كان الجو صحو لكنه لم يعد كذلك الآن. إذن هذا معنى النسخ أيضا في الدلالة، ليس في الحكم وإنما أيضا في الدلالة، فهذا هو مفهوم النسخ. أما موضوع فلورز حينما تقول ما أو ما هي الأفعال، الأفعال هي كالتالي، نأخذها بدءا بأفعال القلوب. أفعال القلوب، أفعال القلوب قسمان، قسم يفيد الرجحان يعني ترجيح وقوع الخبر، وهي ظن، حسب، خال، زعم، حجى، عد، جعل، هب، هذه هي. نعم شرشبيل جزاك الله خيرا، هذه أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين، قسم يفيد الرجحان وهي هي هذه التي وضعنا الآن، وقسم يفيد اليقين، قسم يفيد اليقين جميل جدا، هي ظن، خال، حسب، زعم، عد، حجى، جعل، هب، هذه أفعال اليقين. عفوا، أفعال اليقين هي رأى، رأى وعلم ووجد ودرى وألف وتعلم، هذه أفعال اليقين. إذن قسم يفيد الرجحان وقسم يفيد اليقين، هذه من أقسام ماذا؟ القلوب، أفعال القلوب. كذلك هناك قسم يا أبا إسماعيل، حجى بمعنى قصد إن أردت، مثلا حجى الولد بيت الله مثلا، أو حجى المسلم بيت الله، أي قصد بيت الله وهكذا، هذا في المعنى اللغوي، لكن هنا بمعنى يعني ظن، بمعنى ظن، كنت أحجوك مثلا، كنت أحجوك مثلا كسولا، لكن يعني خرجت ما شاء الله بشكل أجمل من هذا مثلا، كنت أحجوك مثلا كسولا لكنك ما شاء الله ذكي وأيضا متفاعل وغيره، يعني بمعنى تأتي بمعنى ظن. فهذه إذن أفعال القلوب. أفعال التحويل وهي بمعنى اتخذ وجعل وصير ورد وترك وهب بمعنى جعل، وهب بمعنى جعل، هذه كلها أفعال التصير. هذا سؤال أو هذه إجابة لفلاورز، بارك الله فيها وفيكم جميعا. نأتي إلى موضوع مهم جدا، هو موضوع الترتيب. موضوع الترتيب، نعم، ما شاء الله سمر سعدي، ممتاز جدا. ظننت الباب مفتوحا، هي آتت هكذا إعراما، نعم، ظننت فعل ماض مبني على السكون والفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طبعا لا نقول والفاعل في محل رفع، لكن نقول والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. الباب مفعول به أول منصوب، ومفتوحا مفعول به ثاني منصوب. طيب، موضوع آخر، نقول ظننت الجو صحوا، ظننت الجو صحوا، نكتب هذا ثم نريد عصفا إن شاء الله. هل هناك صوت؟ نعم، ظننت الجو صحوا. انظروا معي إلى هذا السياق، هذا ترتيب منطقي، هذا ترتيب منطقي، وهذا هو الأصل، أن يكون ظننت أو الفعل الناسخ في بدء الجملة، ثم يأتي المعمولان وهو الجو وصحوا بعد الأداة، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. طيب، هل هناك صورة افتراضية أخرى؟ ماذا تظنون؟ أنا أريد إرهافكم الآن، أريد إرهافكم معي، تفضلوا. هل هناك صورة أخرى؟ الجو صحوا ظننت، جميل جميل، هذه صورة أخرى، الجو صحوا ظننت، نعم، جميل جدا، الجو صحو. هناك من يقول الجو صحوا، وهناك من يقول الجو صحو. انظروا، الجو ظننته صحوا، الجو، إن قلت الجو نعم يا همم، هنا تأتي على الاشتغال، الجو ظننته صحوا، وبإمكانك أن تقول الجو ظننت صحوا. لا، ليس كدت، نحن لسنا في باب كاد يا أبا إسماعيل. ما شاء الله على إرهافكم، ما شاء الله على إرهافكم حقيقة، يعني هذا رائع وجميل، هذا الإرهاف وهذا العصف. نعم، انظروا الآن، من بين، لا أدري ما المزنوق، مزنوق المليجي، لا زنقنا الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله المستعان يا رب العالمين. طيب، الآن عندنا قاعدة هنا، أو عندنا ملاحظة. هذه الملاحظة تقول أن الأداة أو أن الفعل الناسخ يتقدم على المعمولين، وقد يتوسط وقد يتأخر. إذن هنا ثلاثة أشياء أو ثلاثة صور، هذه مهمة جدا، يعني نأتي فنقول هذه الثلاث صور سنعرضها الآن هكذا خلف بعضهما بعضا أو تحت بعضها بعضا. نقول ظننت الجو صحوا، الجو ظننت صحوا، الجو صحوا ظننت، جميل، نعم، ظننت الجو صحوا، ثم الجو ظننت صحوا، جميل، توسطت الآن الفعل الناسخ، توسط، نريده متأخرا فنقول الجو صحوا ظننت، جميل. نبقى على هذه الثلاث صور، انظروا الآن، ظننت الجو صحوا، هذه ظننت جاءت متقدمة، وهذا هو الأصل في الأفعال الناسخة ظن وأخواتها، أنها تأتي في بدء الجملة الإسمية، ثم يأتي المفعول به الأول، ثم يأتي المفعول به الثاني، وهذه هي الأصل. ويكون الإعمال، أي إعمال ظن في المفعولين، واجب، ولا يأتي أحد فيقول ظننت الجو صحوا، لا يمكن على الإطلاق أن يأتي بهذه الصورة. أنتم معي في هذا؟ يعني لا يمكن أحد يقول لا ظننت هذه لا عمل لها أبدا، هذه ظننت لها عمل، وعمل واجب. متى يكون واجبا؟ إن تقدمت الأداة أو تقدم الفعل على المعمولين، أي على المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر، فنقول ماذا؟ ظننت الجو صحوا، ولا يمكن أن يأتي أحد فيقول ظننت الجو صحو، يعني حتى في سياقها وفي خروجها من الفم نشعر بصعوبة. انظروا جربوا أنتم هذا على ألسنتكم، ظننت الجو صحو، جربوها بارك الله فيكم وسترون كيف تخرج. نعم غير مقبولة، غير مقبولة على الإطلاق، لا يمكن. جربوها أنتم الآن وسترون الفرق. قولوا ظننت الجو صحوا، وقولوا ظننت الجو صحوا. لسانك تراه يلصق في اللهات وربما تبتلعه، وعند ذلك تحتاج إلى فريق عمل كما في الملاعب حينما يبلع اللاعب لسانه، فهناك مشكلة كبيرة. أها، إذن لا يمكن نجد لساننا معوجا هنا، لا يستقيم معنا الأمر. فلذلك إذا تقدم الفعل الناسخ، وهذا أصله، إذا تقدم على المفعولين فيجب الإعمال، يعني لا يمكن إلا أن نعمل ظنا. كيف نعملها؟ ترفع تنصب المبتدأ ويصبح مفعول به أول، وتنصب الخبر ويصبح مفعول به ثاني. جميل جدا، هذا من حيث الصورة الأولى. ننظر إلى الصورة الثانية، وهي الجو ظننت صحوا. الجو ظننت صحوا، نكتبها بارك الله فيك. ظننت الجو عفوا، الجو ظننت صحوا. انظروا معي الآن هنا، الجو ظننت صحوا، ماذا، أين موقع هذا الفعل الناسخ؟ هل هو في بدء الكلام، في بداية الجملة، أم في وسط الجملة، يعني بين المفعولين؟ توسط بين المفعولين، أليس كذلك؟ متوسط. جميل جدا. الآن من يأتي ويقول الجو ظننت صحوا، نقول له أحسنت. طيب من قال الجو ظننت صحوا، ماذا نقول له؟ هل نقول له أخطأت؟ انظروا، انظروا إلى السياق الآن. الجو ظننت صحوا، هل نقول له أنت أخطأت الآن؟ لجين تقول صحيح، فلاور تقول لا، سمر سعدي تقول لا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك بالخيار، إن شئت نصبت وإن شئت رفعت، أو بمعنى آخر إن شئت أعملت ظن وإن شئت ألغيت ظن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنت بالخيار في الإعمال أو في الإلغاء. إذن هنا مصطلحان في هذا الموضوع، إما الإعمال وإما الإلغاء، متى؟ إن توسط ماذا؟ الفعل الناسخ. فهذه قاعدة، إذا توسط الفعل الناسخ يجوز الإعمال والإلغاء. كيف نعرب في الإعمال؟ جميل جدا، نقول الجو، انظروا نأخذها هكذا أولا، نعم بالإعمال وبدونه. طيب جميل جدا، نأخذها بدون الإعمال، الجو. طيب نبدأ بهذه، انظروا عندنا الآن جملتان هنا على لوحة النص، لا تحرك النص حتى لا أتبلبل أنا بدوري. الجو ظننت صحوا، هذا على الإلغاء، على الإلغاء. بمعنى نقول الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ظننت فعل وفاعل، والجملة معترضة، صحو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن نجد هذا في موضوع الإلغاء، بمعنى أن ظن هنا لا عمل لها، لم تعمل في المفعولين. طيب هذا من ناحية الإلغاء. طيب من ناحية الإعمال، الجو الأولى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وصحو خبر مرفوع، أما ما في الوسط هذا فلا محل له من الإعراب، نقول عنه جملة معترضة. طيب على الإعمال نقول الجو مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ظننت فعل وفاعل ناسخ. نعم مقدم يا لجين، مفعول به أول مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وظننت فعل وفاعل وهو ناسخ هنا، عامل في المفعولين. صحوا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن الآن نحن عندنا صورتان جائزتان، وهي بالخيار في هذا، إن شئت أعملت وإن شئت ألغيت. هذا من ناحية التوسط، هذا من ناحية التوسط. طيب كيف، نعم نريدها القاعدة الآن كما فعلناها يا سديم. القاعدة في هذا نعم بإمكانك أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن تكون على الاشتغال يا ساري، تكون على الاشتغال. هنا سوف أوضح موضوع الاشتغال، ذكرني به في نهاية الدرس لأنه هنا لا يهم حقيقة المشتركين هنا الآن، لكن ذكرني إن شاء الله بعد انتهاء الدرس، ذكرني بالاشتغال فأقول وذكرني بهذا الموضوع وأبشر إن شاء الله. إذن هذه القاعدة انظروا لو تكتبونها بارك الله فيكم حتى يعني يستقيم لديكم إن شاء الله. هذه نعم نعم هذا أحسنتي، أنا كنت أريد هذه الجملة يا إيمان لأرد بها على سارية، نقول الجو ظننته صحوا، فنقول الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وظننته فعل وفاعل، وهي جاءت هكذا سارية لعل حظك جميل، يعني أنت كنت أريد أن أرجوها إلى نهاية الحلقة أو نهاية الدرس، لكن طالما أنها أسعفتك إيمان فلا بأس بأن يعني نذكرها. فنقول الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ظننته فعل وفاعل ومفعول به أول وهو الهاء، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل ظن، وصحوا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة هذه كلها في محل رفع خبر الجو. نعم ولذلك يعني هذه تؤخذ على الاشتغال أو من باب الاشتغال. نعم يجد دخول الضمير، يجد دخول الضمير، إن لم يكن هناك ضمير في الفعل ظن يا سارية فعند ذلك لا يجوز لك أن تقول الجو، تقول الجو ظننت صحوا، لا يجوز أن تقول الجو ظننت صحوا، لا يجوز، لابد أن تنصب المفعول به الأول المتقدم، إلا إن كان في الفعل ظن ضمير فاشتغل بضميره. انظر نقول الاشتغال الآن هو اشتغل بضمير المفعول، اشتغل به، فلذلك خلاص كأنه يعني عمل في المفعول به. لا لا لا الموضوع هنا ليس موضوع إهمال وإعمال، وإنما من باب الاشتغال يا نونوكاتي، وهذا موضوع طويل لا ليس مهما يعني بالقدر الذي يهم المشترك هنا. طيب وصلنا إلى موضوع التوسط، الآن إلى موضوع التأخر. قلنا انظروا إلى الجملة الآن، نقول الجو صحوا ظننت، الجو صحو صحوا ظننت، نكتب هذا ثم ننطلق إن شاء الله. نعم انظروا الآن، الآن ما الذي حدث في هذا السياق؟ ماذا تتوقعون؟ هيا بنا أرهفوا معي، انظروا إلى السياق وقولوا ماذا تتوقعون في هذا، أو ماذا تقولون؟ تقدم المفعولان، فهل التقدم جائز؟ لا لا لا لا لا لا, لا. ليس موضوع لا لا لا. نونوكاتي ليس موضوع الضمير هنا، أنا كنت أتحدث عن لذلك كنت يعني كنت أحب يعني أتمنى أن لو أخرنا موضوع الاشتغال حتى نهاية الدرس، لأنه حقيقة يعني ربما يلتقطه أحد فيظن شيئا مثل ما ظننت أنت الآن يا نونوكاتي. نعم نتحدث فيه لاحقا يا نونوكاتي، نبقى مع هذا أولا. نعم يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، ومنهم من يقول لا يجوز، ومنهم من يقول تأخر العامل، ومنهم من يقول إعمال. نعم طيب الجواب هو أنه يجوز أن نقول الجو صحوا ظننت، ويجوز أيضا الإهمال أو الإلغاء أو الإهمال، لأن كله بمعنى واحد، فنقول الجو صحوا ظننت، يعني يجوز الأمر أيضا. إذن في حال التوسط وفي حال التأخر يجوز الأمران، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، وأنت بالخيار في هذا. هل وصلت إن شاء الله؟ إذن عندنا قاعدتان نجمل كل هذا في قاعدتين، نجمل كل ما طرحناه الآن في قاعدتين. القاعدة الأولى تقول يا إيمان أعربناها نحن، أعربنا نحن أي جملة تريدين إعرابها يا إيمان؟ ننطلق مع هذا ثم اكتبي ما شئت لنعرف ان شاء الله. نقول انه هناك وجوب الإعمال وهو إن تقدمت الأداة أو الفعل على المفعولين، هنا لا مشكلة، يعني عندنا ماذا؟ إعمال، ولا يجوز الإلغاء، لا يجوز الإلغاء أبدا. نعم، إن أردت التأخير تأخير ظن فأنت بالخيار، إما أن تعملي وإما أن تهملي، فإن أعملت تقولين الجو صحوا ظننت. نعم، هذا في من حيث الإعمال، الجو صحوا ظننت، فتقولين الجو مفعول به أول منصوب، وصحوا مفعول به ثان منصوب، وظننت فعل وفاعل. هذا من حيث الإعمال. من حيث الإهمال، الجو مبتدأ مرفوع، وصحوا خبر مرفوع، وظننت فعل وفاعل. فلذلك أنت بالخيار إن شئت هذا أو إن شئت هذا. لماذا؟ لأن الفعل متأخر. إذن هو إن كان متأخر، إن كان متأخرا أو متوسطا فلك خيار، عندك خيار، إما الإعمال وإما الإهمال. أما إن تقدم فلا إلا فقط حالة واحدة وهي الإعمال، ولا يجوز الإهمال. طيب، الجملة الإسمية لا محل لها من الإعراب في هذه الحالة. الجملة الإسمية لا محل لها من الإعراب. وجميل منك أن قلت ظننت ما محل الجملة الإسمية من الإعراب. جميل، لأنه هناك من يقول ظننت مثلا ظننت زيدا واقفا، يقول عنها أنها فعلية، هي ليست فعلية في الأصل. إن كنتم تتذكرون حديثنا عن موضوع الأصل في الجملة، وأن الجملة نوعان، فعلية وإسمية، ويرد كل ما عداها من جمل إلى هاتين الجملتين، إما إسمية وإما فعلية. هل هذا ما تقصده يا زازة؟ هل هذا ما تقصده؟ طيب، جميل، بارك الله فيك. طيب، عندنا شيء أخير هنا إن شاء الله نختم به درسنا لهذا اليوم. انظروا معي إلى هذا السياق. نعم نعم سمر سعدي، هذه هي قاعدة، هذه قاعدة التوسط والتأخر، هذه قاعدة التوسط والتأخر. جميل، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال إن توسطت الأداة أو الفعل أو تأخر عن المفعولين، فيجوز عند ذلك أن نعمل أو أن نهمل. أما إن تقدم فلا، يعني إلا حالة واحدة فقط وهي الإعمال، يعني نعمل ظن أو إحدى أخواتها إن تقدمت، يعني يجب الإعمال أو وجوب الإعمال. انظروا معي إلى هذا السياق الذي إن شاء الله سيكون ختاما لهذا الدرس، وهو التالي: ظننت أن القمر طالع. انظروا، نوع جديد من الجمل الآن، كيف نعربه وكيف نأتي إليه؟ نقول ظننت أن القمر طالع. الآن قولوا لي، هل ظننت هنا عاملة؟ هيا بنا، هل تعمل فيما بعدها؟ لا. خلود تقول لا، أميرة لا، غير عاملة. زازا يقول نعم، وكلكم تقولون لا. طيب لماذا يا زازا غير، لماذا غير عاملة؟ عفوا، زازا يقول نعم عاملة، لماذا يا زازا؟ قل لي بارك الله فيك. أن هي العاملة فاطمة؟ نعم. سمر سعدي تقول عاملة أيضا. لماذا يا سمر ولماذا يا زازا؟ هيا بنا، أنتما فقط من قال أنها عاملة. بشير مراد الآن جاء هنا، نعم، وقال الجملة الإسمية سدت مسد المعمولين أو المفعولين، ظننت طلوع القمر. لجين أيضا ظهرت بشيء جديد، جملة أن سدت مسد مفعوليها. أحسنتم، إذن جميل بشير، جميل زازا، جميل لجين، أحسنتم. والجملة الاسمية مفعول به ثان، لا هذه تختلف. الآن انظروا معي هنا، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تعليق، هذا يسمى تعليق، وهذا مصطلح جديد هنا هو التعليق. ما معنى التعليق؟ معناه إبطال عمل ناسخ في اللفظ، يعني هو لم ينصب مفعول به أول ولم ينصب مفعول به ثان، ولكنه نصب الجملة التي سدت مسد المفعولين على المحل، إذن هي تبطل لفظا لا محلا. نعم يا إيمان، جميل جدا، أحسنتي على هذا الموضوع. إذن هي التعليق هو إبطال العمل لفظا دون المحل، إبطال العمل لفظا. ما معنى هذا؟ الآن ظننت أن القمر طالع، أليس كذلك؟ الآن هنا ليس هناك مفعول به أول عملت فيه ظن، وليس هناك مفعول به ثان عمل فيه ظن، ولكن قلنا أن الجملة من أن وما بعدها سدت مسد مفعولي ظن، بمعنى أنها عملت في المحل ولم تعمل في لفظ كل منهم، يعني لم تعمل في اللفظ وإنما عملت في ماذا؟ عملت على المحل. هذا ما يسمى في النحو وما يسمى في هذا الدرس بالتعليق. والتعليق إذن هو إبطال عمل الناسخ في اللفظ دون المحل. ما معناه؟ معناه أن الناسخ علق عن العمل باللفظ لكنه عمل محلا، فنقول والجملة من أن وما بعدها في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. هل وصلت إن شاء الله الآن؟ هل وصلت؟ نعم، ممتاز جدا، رائع، جميل. ربما يأتي أحد فيسأل يقول هل هناك مواضع إذن يجب فيها التعليق؟ يعني أنت الآن ذكرت الإعمال ثم ذكرت الإهمال أو الإلغاء، لأن الإهمال هو نفسه الإلغاء. إذن عندنا الآن مصطلحان، الإعمال وذكرناه، والإهمال أو الإلغاء وذكرناه، بقي عندنا التعليق. الآن أنت حشرت لنا أو زججت لنا مصطلحا جديدا هو التعليق، وقلت هذه الجملة ظننت أن القمر طالع، وقلت أنه معلق عن العمل في اللفظ ولكنه عمل في المحل. طيب هل هناك مواضع يجب فيها؟ نعم، أحسنتي، هل هناك مواضع يجب فيها التعليق؟ نقول نعم، التعليق واجب. متى؟ إذا فصل، انظروا، إذا فصل بين الناسخ ومفعوليه، يعني إذا كان هناك فاصل بين الناسخ ومفعوليه فعند ذلك لابد أن نعلق ونقول أن التعليق واجب هنا. طيب ما هو الفاصل الآن؟ ما هو هذا الفاصل؟ هذه قاعدة، يعني انظروا إليها وتأملوها جيدا واكتبوها، بارك الله فيكم. إذا فصل بين الناسخ ومفعوليه يتعين التعليق أو يجب التعليق. طيب ما هي أو ما هو هذه أو ما هي هذه الفواصل؟ الفاصل هو ما كان أصله له الصدارة. هناك كلمات لا بد أن تتصدر، هناك كلمات لابد أن تتصدر، يعني مثلا لا يأتي أحد ويقول أنت أين، هل نقول أنت أين أم أين أنت؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ أجيبوني بارك الله فيكم. نقول أين أنت، يعني من أتى وقال أنت أين فيعني نقول عنه أنت من باكستان ربما. أنا، فلذلك نقول أين أنت وليس أنت أين، يعني هنا لابد. لماذا؟ لأن أين له الصدارة، كذلك كيف أنت وهكذا ومن وغيرها. هذه الكلمات أو هذه الألفاظ لها الصدارة ولا تتأخر، فلذلك لأن أصلها لها الصدارة فحتى لو دخل عليها الفعل الناسخ تظل هي لها الصدارة، وعند ذلك يتعلق الفعل الناسخ عن العمل. هل وصلت إن شاء الله؟ هل وصل الموضوع الآن؟ فنقول التعليق واجب إذا فصل بين الناسخ ومفعوليه فاصل مما له الصدارة. طيب ما هي الأشياء التي لها الصدارة؟ الفاصل أنواع، من أشهر هذه الأنواع مثل ما ذكرت أو مثل ما ذكر أحدكم، لا أدري من هو، قال ماء النافية. نقول نعم، ماء النافية هذه لها الصدارة، يعني مثلا يأتي أحد فيقول ما زيد قائم، هل يأتي أحد يقول زيد ما قائم أو زيد قائم ما؟ لا يمكن، لابد أن يصدر ما هذه لأن لها الصدارة فيقول ما زيد قائم، فلذلك ما هذه لها الصدارة في التقديم حتى إن دخل عليها ناسخ تظل لها الصدارة، وعند ذلك هذا يسمى فاصل، فصل بين الفعل الناسخ وبين المفعولين، فنقول ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم. نعم، هذه لا يا نجمة العربية، هذه مختلفة، ما ظنك بهذه ما استفهامية. نعم نعم استفهامية، ما ظنك استفهامية، لعلها تكون من هذا الباب أيضا. إذا نقول واحد ما النافية، وأيضا عندنا كذلك إن، هناك إن نافية، إن علمت إن زيد قائم، هذه أيضا نافية، كذلك لا، يعني هي النوافي الآن عندنا لا النافية وإن النافية وما النافية. نعم، فلذلك نعم لا وما وإن هذه كلها نوافي، نافيات هنا الآن، وكلها تعلق الفعل الناسخ عن العمل. مثلا نأخذ ما، هذه نقول ظننت، نعم أحسنت، ظننت ما زيد قائم مثلا، ونقول أيضا علمت إن زيد قائم، هذه إن، كذلك لا نقول ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، لا زيد قائم ولا عمرو. نعم يا محمد تفضل. تفضل يا محمد. طيب سأقولها لك إن شاء الله الآن بعد قليل، سأقول لك ما معنى عمل الناسخ في المحل. نعم، إن حرف نفي، هذه يا إيمان نقول إن حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذا ظننت ما زيد قائم، ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، ظننت إن زيد قائم أو علمت إن زيد قائم، فهذه لا وما وإن كلها نافية ولا محل لها من الإعراب، ما ولا وإن كلها مبنية على السكون ونقول عنها حرف نفي. إذن هذه النقطة الأولى. هناك أيضا من الفواصل التي تهمنا الآن، لأن الفواصل كثيرة، لكن الذي يهمنا هو أيضا لام الابتداء، لام الابتداء، ولقد عرفناه في إن وأخواتها، قلنا وهذه التي تسمى لام المزحلقة، لكن هنا ليست مزحلقة وإنما هي بقيت في مكانها فتسمى لام الابتداء. حينما يأتي أحد فيقول زيد قائم، زيد قائم جملة مبتدأ وخبر، فزيد مبتدأ مرفوع وقائم خبر مرفوع، هذه جملة خبرية ليست مؤكدة، ولكن إذا أراد أحد أن يؤكدها ماذا يقول؟ يقول لزيد قائم، فهو قد أكد على قيام زيد فقال لزيد قائم، وتسمى هذه اللام لام التوكيد، لام التوكيد. الآن هذه اللام تعد فاصلا بين الفعل الناسخ وبين المفعولين. الآن المفعولين زيد قائم، إن كانت ظننت زيدا قائما، إن دخل الفاصل اللام هذه نقول لا نقول ظننت لزيدا قائما أبدا، وإنما نقول ظننت لزيد قائم، وهذا هو التعليق. انتهى تقريبا درسنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نجيب فقط عن من ذكر السؤال، من سأل؟ أبا محمد أم محمد؟ سألتني على المحل يا محمد. نعم محمد، نقول مثلا على المحل الآن، نقول حسبت أن الضيف قادم، حسبت أن الضيف قادم، نكتب هذا بارك الله فيك، حسبت أن الضيف قادم. نعم انظر معي يا محمد الآن أين الفعل الناسخ؟ أين الفعل الناسخ يا محمد؟ أجبني بارك الله فيك خطوة خطوة حتى نصل. حسبت، جميل جدا، هذه من النواسخ أليس كذلك؟ ماذا تعمل هذه حسبة؟ ماذا تعمل؟ تنصب ماذا؟ تنصب ماذا؟ تنصب المفعولين، جميل جدا. انظر لو أزحت أن هذه من السياق يبقى السياق حسبت الضيف قادما أليس كذلك؟ حسبت الضيف قادما، فالضيف مفعول به أول وقادما مفعول به ثاني. تمام؟ وصلت إلى الآن؟ هل وصلت إلى الآن؟ جميل جدا. إذن انظر معي وتأكد وكن على ثقة بأن الضيف مفعول به أول لحسب بدون أن هذه، وقادما مفعول به ثاني لحسب. لو أنك الآن عنا لك أن تؤكد هذا السياق بجملة أخرى أو بتعبير آخر فقل حسبت أن الضيف قادم. الآن أنت أعملت الضيف على أنها اسم أن منصوب وقادم على أنها خبر أن أليس كذلك؟ إن وأن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. جميل يا محمد؟ تمام. الآن حينما تعرب تقول حسبت فعل وفاعل، ثم تأتي إلى الإعراب التفصيلي فتقول أن أو إن، أن فأن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، فنقول الضيف اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قادم خبر أن مرفوع وعلامة رفع الضمة. الآن أين المفعولين لحسيبة؟ هذا السؤال، أين المفعولين؟ أنا أسألك يا محمد أين المفعولين لحسبة؟ هنا عاملة، لا يوجد مفعولان ولكن على التقدير. ما هو التقدير؟ أن انظر أن الضيف قادم، كل هذه الجملة قامت مقام المفعولين. يعني انظر إلى هذا التعبير، أن الضيف قادم، هذه الجملة كلها المنسوخة، هذه أن الضيف قادم سدت مسد المفعولين أو قامت مقام المفعولين. يعني كأنك قدرت وجود مفعولين وأنها هذه الجملة هي قامت مقام المفعولين. هل وصلت يا محمد؟ هل وصلت إليك إن شاء الله؟ بالتأكيد وصلت أم أنك تجامل؟ لا تجامل نفسك ولا تجاملني، إن لم تصل سأشرح مرة أخرى تأكيدا. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجزى الله الجميع الخير. طيب الآن عندك تدريبات يا سديم أم نطرح شيئا من هنا؟